بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 49 في تذاكر كتاب شرح صلح اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله لا لكائن، وأحمد كلفناه في إرادة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق فيما في تتمة النقاش بين عمرو عبد العزيز وبين غيلان الدمشقي. حاضر هي؟ نعم. نعم، بسم الله، بسم الله إلى ما يليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي مما أمر الله المكذبين بالقدر من الآيات في دار الدنيا في أنفسهم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن عبد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال جعل رجل جبل جعلا على أن يعبو نهرا قال فعبر حتى إذا مر من الشرق قال عبرت الله، فقال له الرجل قل ما شاء الله، قال شاء الله أو لم يشاء، قال فأخذته المرء. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عثمان بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الأشعث عن عبد بن النار قال سمعت معتمرا يحدث عن مرحوم الأنصار قال أتاني رجل فقال يا أبا محمد إن أخي هذا أراد شراء جارية من فلان وقد أحب أن يستأذن بعين، فقم معنا إليه، فانطلقنا إليه فإذا رجل مثري فبينا نحن عنده قلنا جاء بيدك فلانه اراد هذا الرجل يعتنقها، قال نعم قد حرر غداه فتردوا وافرجها اليكم، فقلنا هات غداك فتغدينا، ثم قال لا يسقيكم الماء الا من اردتم ان تعتنقوا ادعوا فلانا، قال فجاءت جاريه مضيئه فقال لها اسقيني، فجاءت في قدر الزجاج فصفت له ماء ووضعه على راحته، ثم رفعه الى فيه، ثم قال يا ابا محمد يزعم ناس اني لا استطيع اشرب هذا وترى هاهنا حافلا، ثم قال فانا لا اشرب فترى هاهنا مهلها، ثم قال هي حره ان لم اشرب، فضربت القدح في اذن خليصها فوضع القدح وانكسر وهراق الماء، فخرجت معنا مغنعه فكانت تدعى مولاه السنه. هذه القصص وما جاء في معناها يستأنس بها من العقوبات على منكر القدر المستهترين بإثبات القدر لله عز وجل، فذاك الذي أخذته الأرض لأنه استهتر شاء الله أو لم يشاء عياذ بالله، هذا كفر، وهذا صاحبها ممن ينكر القدر، فصار هذه الجارية فيها ما فيها من عنايتها السنة وغيرتها عليها حتى سميت بهذا الاسم، فهذه الاستئناس وإلا في قواطع الأدلة من يكفي. نعم. طيب، هذه تتمة المناظرة بين غيلان الدمشقي وعمر بن عبد العزيز كما رواها ابن عساكر في ذلك دمشق. تسلم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمعت عمرو بن مهاجر يحدث أبي ليث بن عمران العبسي قال سمعت عمرو بن مهاجر يحدث أبي قال أتى صاد وغيلان عمر بن عبد العزيز وقد بلغهما أنهما يتكلمان في قدر القدر، فقال لهما علم الله نافذ في عباده أو منتقض؟ قال فالنافذ يا أمير المؤمنين. قال فبما عسى أن يكون الكلام إذا كان علم الله نافذا؟ قال فخرجا فبلغه بعد أنهما يتكلمان فأرسل إليهما فقال ما هذا الكلام الذي تنطقان فيه؟ فقال غيلان نقول ما قال الله. قال ماذا قال الله؟ قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم سكت. فقال له عمر بن عبد العزيز اقرأ. فقرأ حتى بلغ آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فقلته عمر بن عبد العزيز كيف ترى برحمته يبنى الأتان تأخذ الفروع أو تدع الأصول؟ قال فخرجا ثم بلغه أنهما يتكلمان فأرسل إليهما حتى اشتكى وهو مغضب شديد الغضب فدعا بهما وأنا خلفه قائم مستقبلهما. فقال لهما وهو مغضب ألم يكن سابقكم في علم الله حين أمر إبليس بالسجود ألا يسجد؟ فأومأت إليهما برأسي أن أقولا نعم لما عرفت من شدة غضبه. فقال نعم يا أمير المؤمنين. قال ألم يكن في سابق علم الله حين أمر آدم عليه الصلاة والسلام ألا يأكل من الشجرة أن سيأكل؟ فأومأت إليهما أن أقولا نعم. فقال نعم. قال المهاجر لولا أني أومأت إليهما أن أقولا نعم لصنع بهما شرطا. فأمر بهما فأخرجا وأمر بالكتاب إلى الناس الأجناد بخلافها فمات عمر رحمه الله ولم يأخذ الكتاب. جاء بغير الرواية هذه؟ ها؟ ما مستحيل. شوف تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تكتب أخبار غيلان الدمشقي يدلك على جهات عديدة. نعم. هذه قصة غيلان مع صالح شفتها؟ اي نعم، اي هذه غيلان مع صالح، نبي أخبار غيلان مع عمر المناقشة. أخبار غيلان الدمشقي مع عمر ابن عبد العزيز التي مرت علينا في يا غيلان ما تقول في قول الله جل وعلا لقد قالوا على أكثره. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال كنا مع إنسان يتكلم في القدر فأخذ بيضة وكنا نأكل بيضا وخبزا فقال هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت لم آكلها. قال فقلنا له فشاء. قال فأنا أشاء. قال فأدخلها في فيه فوثب إليه رجلان من أصحابنا جلدان ففكا لحييه حتى رماها فقالا زعمت أنك يا عدو الله لو شئت لأكلتها ولكن المشيئة إلى الله شاء ألا تأكلها فطرحتها. اللهم استعان. التألي على الله عز وجل الاستهتار يستحق معه صاحبه التعزير والأدب، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين البزاز قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث يعني بن نبهان قال حدثنا أبو عمران أن أن عزيرا تكلم في القدر فنهي ثم تكلم فنهي فقيل له لتمسكن أو لأمحون اسمك من النبوة فلم يمسك فمحي. والله أعلم في ثبوته. وعزير عليه السلام هو الذي ادعت فيه اليهود بنوته لله، وهو الذي أتى على القرية فقال أنى يحيي الله هذه بعد موتها، هذا في عزير. وأما هذا فالله أعلم منه. وينزه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أن يكون عندهم نقص في العمل، فكيف انحرافهم في مثل هذا؟ تعالى الله أن يجعل رسالته في مثل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن نوف أنه قال قال عزير فيما يناجي ربه يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء، قال قيل يا عزير أعرض عن هذا، قال فعاد فقال يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء، قال قيل يا عزير أعرض عن هذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فقال يا عزير لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فربما إذا كان هذا مثل ما وقع في نوح عليه السلام لما سأل ربه ما ليس له به علم فأنبه ربه كما أنبها هنا، هذا إذا ثبت ذلك إلى عزير، وإلا فالراوي له أبو عمران الجوني وهو مضاعف عن نوف وهو نوف البكالي وفيه كلام، والله أعلم. نعم. وقال علي بن العباس الرومي الشاعر وفي ابن عمار عزيزية يخاصم الله بها في القدر، لما كان ما كان وما لم يكن لما لم يكن فهو وكيل البشر. سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية والتزويج إليهم وأكل ذبائحهم ورد شهادتهم. روي عن واثلة بن الأسقع أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدرية ونهى عن الائتمام بهم رضي الله عنه. نعم. ومن التابعين عن علي بن عبد الله بن العباس أنه كان يقول إذا كان الإمام صاحب هوى فلا يصلى خلفه. وعن محمد بن علي بن الحسين أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدري. وعن سيار أبي الحكم يقول لا يصلي خلف القدرية فإذا صلى لا يصلى خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد. وعن أيوب السختياني مثله. ومن الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأبو يوسف القاضي وأحمد بن حنبل مثله. وعن محمد بن سيرين أنه كره ذبائح القدرية. نعم. إذا جاء عن تابعين تابعيهم كراهية الشيء فانصرافها إلى كراهة تحريم لا كراهة التنزيه، لأن كراهة التنزيه اصطلاح وقع بعدهم، وهم يعبرون بالكراهة على ما لم يأتي به نص، يعبرونه بأنه مكروه، كما كان أحمد يقول يعجبني ولا يعجبني. ومن ذلك قول مالك رحمه الله كانوا يكرهون أن يقول القائل أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كانوا يكرهون أن يحرمون ذلك، حتى وقع بعد القرن الثالث الاصطلاح على الكراهة كراهة التنزيه التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها في مقابل كراهة التحريم التي يأثم فاعلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم السوسي قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني حبيب بن عمر الأنصاري قال حدثني أبي قال سألت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن الصلاة خلف القدري فقال لا يصلى خلفه أما لو صليت خلفه لأعدت صلاتي. مستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليل قال كتب إلي محمد بن الحسن البرتي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت ميمون بن زيد يقول حدثنا حارثة بن سريج البزاز قال قلت لمحمد بن علي إن لنا إماما يقول في القدر فقال يا ابن الفارسي انظر كل صلاة صليتها خلفه أعدها إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أنى يؤفكون. سبحان الله. أمره بإعادة كل الصلوات التي صلىها خلفه ولم يستفصل هل يعلم ولا ما يعلم، وهذا في زجر القدرية. وهذه الصلوات كانت كثيرة، الشريعة لم تأتي بمثل هذا خصوصا من كان مستترا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خلف قال كان سيار أبو الحكم يقول لا يصلى خلف القدرية فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. وهذا في الإمام الراتب تراه، ما هو بالإمام الذي يتقدم، يعني اللي يصلي بهم إمام راتب ولو نصبه الإمام. وهذا في البدعة المغلظة سواء كانت مكفرة أو كانت دون ذلك. ثم إن العلماء فصلوا بعد ذلك في الإمام المنصوب، فإن كان صاحب بدعة ونصب للإمامة وبدعته مكفرة لا يصلى خلفه، وإن كانت البدعة مغلظة دون التكفير فيصلى خلفه مع الإعادة صيانة لأمر الجماعة، أو يبحث عن غيره يصلي خلف إمام غيره. أما إذا كان مستورا أو لم يظهر البدعة فالأصل سلامة الذمة ويصلى خلفه. أما إذا كان الإمام غير منصوب من الإمام إنما تقدم وهو يعرف أنه صاحب بدعة، فجمهور السلف على ترك الصلاة خلفه على كل حال، بدعته مكفرة أو غير مكفرة، هجرا له وردعا لأمثاله وتنفيرا من بدعته. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا صدقة بن يزيد قال مررت مع أيوب وهو آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيه، فمررنا بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه فذهبت لأدخل فنتر يده من يدي نترة فقال أما علمت أن إمامهم قدري. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد نتر يده من يدي يعني سحبها بعنف وغضب. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو مصعب قال سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية. نعم. أخبرنا علي بن يحيى بن علي البصري الزاهد قال حدثنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن علي بن الوليد السلمي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مروان بن محمد قال سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري فقال ولعبد مؤمن خير من مشرك. لا يزوج القدري لأن القدري مشرك إذا كان ممن يعتقد أنه يخلق مع الله يخلق فعله فهذا مشرك. نعم. أحسن الله إليكم. وروي عن مالك أنه سئل عن القدري الذي يستتاب قال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا. وهذا ما ذكرناه أن القدرية الذين يكفرون نفاة العلم والكتابة دون نفاة الإرادة والخلق، فالأصل أنهم يضللون حتى يأتي مقام ثاني يكفرون به في رد الحق، في العناد، وفي المكابرة بعد قيام الحجة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد قال لا، المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، كان هذا اصطلاح، وإلا استقر مذهبهم على هذا وهذا بعد ذلك. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني سوار بن عبد الله قال حدثني معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. رحم الله معاذ بن معاذ. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن مقاتل القاضي قال حدثنا إبراهيم بن رستمق عن أبي يوسف القاضي أنه قال لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. نعم. وعنه أنه سئل ما الحكم في القدرية قال الحكم أنه من جحد العلم استتيبه فإن تاب وإلا قتلته. وهو رئيس القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة، فقوله نظير قول الإمام مالك كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد مردوي قال سمعت رجلا يقول للفضيل من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، فقال له الفضيل ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. اللهم استعان. أنهم ليسوا أهلا للتزويج، هذا في المبتدع، هذا من الهجران، والفاسق يضرها في دينها. نعم. أحسن الله إليكم. الأثرم عن أحمد قيل له رجل قدري أعوده قال إذا كان داعية إلى الهوى فلا، قيل له أصلي عليه فلم يجب، فقال إبراهيم بن الحارث العبادي وأبو عبد الله يسمع إذا كان صاحب بدعة فلا تسلم عليه ولا تصلي خلفه ولا تصلي عليه. قال أبو عبد الله كافأك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا. وفي هذا كأن أحمد رجع إلى أنه لا يفرق بين الداعية وغيره، بل الداعية أشد، والمستتر إن كان يعلم عنه البدعة فتجري عليه أحكامها، وإن كان لا يدري أنه مبتدع أو أنه صاحب بدعة أو مغلوب على أمره فهذا له مقام ثاني. وها هنا قاعدة، فإن هجر أهل البدع ما هو مقصود لذاته، ولهذا ما جاءت به الأدلة صراحة، وإنما هجر المبتدع ليرتدع شره أو ليحذر منه، فهو مناط بتحقيق المصلحة، مناط لهذه المصلحة في وجودها أو تحصيلها أو في دفعها أو تقليلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا القاسم بن نصر قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن رجل عن ابن سيرين أنه كره ذبيحة القدرية. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني أنه قال سمعت معاذ بن معاذ حين قدم من عند هارون في القدمة التي كان أجازه فيها هارون، فسمعته يقول قال لي أمير المؤمنين إني والله ما بعثت إليك بموجدة وجدتها عليك، ولكن لم أزل أحب رؤيتك ومعرفتك. ثم قال لي ما قوم رددت شهادتهم؟ قال قلت يا أمير المؤمنين قدرية ومعتزلة. قال فقال أصبت وفقك الله. هذا في زمن هارون الرشيد، وكان معاذ بن معاذ قاضي الكوفة، وكان يحب أهل العلم. هارون معروف عنه إجلال أهل العلم، وأنه كتب إليه أن يقدم علي، قال: ما كتبت عليك بموجدة وجدتها عليك، ولكن أحب أن أراك وأسمع كلامك، فإن أنسى العلماء، أنسى الأمراء بالعلماء عز لهؤلاء الأمراء وصلاح لحال إمارتهم ودولتهم. وقبل هارون أبوه المهدي وعلاقته بالإمام مالك، وهو الذي قبل رأي مالك لما هم إبراهيم المهدي أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إسماعيل كما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام. فاستشار المهدي مالكا وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولما عفى الله عنك؟ قال: لا يكون البيت ألعوبة في أيدي الملوك، يأتي خصم لك أو لأبيك أو لابنك ثم يهدم ما فعلت، فهذه مصلحة، لكن لما ظن معها المفسدة دفعت هذه المفسدة بعدم تحصيل هذه المصلحة. واستمر العمل على هذا، وبقي الأمر على هذا إلى يومنا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن إبراهيم النجيرمي قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا فهد بن المبارك قال حدثنا إدريس القصير عن أبيه أنه قال: شهدت عبيد الله بن الحسن العنبري واختصم إليه رجلان، فقال أحدهما: اشتريت منه عبدا على أنه ليس به داء ولا علة ولا غليلة، بيع المسلم للمسلم، وإنه قدري. فقال عبيد الله بن الحسن: رد عليه، إنما اشتريت مسلما ولم تشتري كافرا. فرد عليه. اللهم استعان. هذا عيب في البيوع لأنه اشترى كافرا. نعم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا إدريس بن عبد الكريم قال: أرسل رجل من أهل خراسان بكتاب يسأل أبا ثور فأجاب: سألتم رحمكم الله عمن قال: إن المعاصي لم تقدر، هل هو فاسق يصلى خلفه؟ فهذا فاسق بتفسيق أهل العلم لا يصلى خلفه، وهو داخل في حكم أهل القدر. ومن قال: الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي، فلا يصلى خلفه. اللهم استعان. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أحمد بن طلحة بن هارون قال أحمد القزويني قال أخبرنا الحسن بن علي الطنافسي قال: قال علي بن زنجلة: سمعت أبا مروان وهو الطبري يقول: قال سفيان بن عيينة: لا تصلوا خلف الرافضي ولا خلف الجهمي ولا خلف القدري ولا خلف المرجئ. هذه أربع من أصول البدع: الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. بقي ماذا؟ الصوفية. والصوفية يندرج عليهم من درج على من قبلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثني موسى بن داود قاضي طرطوس ثبت قال حدثني شعيب بن حرب قال: قلت لسفيان الثوري: نسيب لي قدري أزوجه؟ قال: لا ولا كرامة. قال: قلت للحسن بن صالح؟ قال: غيره أحب إلي منه. اللهم استعان. هذا في عدم تزويج القدرية. نعم. الحسن بن صالح بن حي، ما أدري، ذكر المحشي شيء: غيره أحب إلي منه، يعني من القدري. ذكر المحاشي عن الحسن بن صالح. نعم. أحسن الله إليك. قال: وقلت للحسن بن صالح بن حي: يا أبا عبد الله، تسبب قريب قدري أو نسيب قريب قدري أزوجه؟ قال: غيره أحب إلي منه. إيه، يعني لا تزوجه، دور غيره. قوله غيره أحب إلي منه مثل قولة المشايخ: دور غيره. يعني ابحث عن غيره يؤيد قوله أنه لا يزوج. ذكر زكريا بن يحيى الساجي في كتاب العلل قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي هو الذي تأثر به أبو الحسن الأشعري واستفاد منه علم السنة، فإنه أخذ عنه عن زكريا بن يحيى الساجي. نعم. قال حدثنا روح بن عبادة قال سمعت مناديا ينادي على الحجر يقول إن الأمير أمر ألا يبايع زكريا بن إسحاق ولا يجالس، فمن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة لموضع القدر. أحد الرواة زكريا بن إسحاق، شوف ايش قال في ترجمته يا إبراهيم، زكريا بن إسحاق. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر جعفر بن نصير الخلدي قال سمعت أبا العباس بن مسروق وغيره يقول مات أبو حارث المحاسبي يوم مات وحارث محتاج إلى أقل من درهم، أو كما قال لعيال وبنات عليه، وترك أبوه مالا وضيعة وأثاثا وأموالا كثيرة نفيسة، فلم يقبل منها شيئا. فقيل له في ذلك فقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل ملتين شتى لا يتوارثان، أو كما قال وكان أبوه يقول بالقدر. الله أكبر، سبحان الله العظيم. أبو الحارث المحاسبي، الحارث أبى أن يرث من أبيه مع أنه محتاج لأنه يعتقد كفر أباه، لا إله إلا الله، من يقوى على هذا؟ والإمام أحمد كان يضلل الحارث المحاسبي، أبو الحارث المحاسبي يضلله، لكن هذا الابن يرى أنه كافر. قوله لا يتوارث بين أهل ملتين شتى يعني لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، ولا أهل الملتين بعضهما مع بعض، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، أفهم فليس الشك كاليقين. نسأل الله العفو والعافية. ذكر شيء إبراهيم؟ أي بس هذا ما في ترجمة لزكريا بن إسحاق؟ ها؟ جاب من كتاب إيش؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. الحارث المحاسبي هو الصوفي؟ لا، الحارث المحاسبي هذا اللي فيه تصوف. هذا الحارث الذي فيه تصوف، ما هو صوفي، فيه تصوف، يقول بقول الجنيد وأمثاله، لكن أبوه كلام في أبيه أبو الحارث المحاسبي اللي ذمه أحمد وذمه غيره. صلى الله عليك. ما ذكر من مخازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى هذه المخازي وما قبلها من ما ذكر من أحد ما جرى عليه من العقوبات هذا للتنفير، وإلا فلو يثبت في المخازي في مخازيهم شيء أو في ما جاء من العقوبات عليهم شيء فإن بيان بدعتهم كافي وشافي في التحذير والحذر منهم. نعم. بس زكريا بن إسحاق المكي الذهبي ما ذكره في الميزان، أن تكتب زكريا بن إسحاق المكي وشوف وش يوردك عليه، غالبا يأتي به في الميزان المجروحين، يأتي بهم الذهبي في الميزان، إما جراحة لضبطهم أو جرح لحفظهم أو في أنفسهم كأهل البدع، وهو الذي تعقبها الحافظ وزاد عليه في اللسان، لسان الميزان. نعم. سأل الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا حفص بن عمر الرقاشي قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال ذكر عمرو بن عبيد فأمضه قال قيل لعبيد بن رب ابن باب أبي عمرو بن عبيد وكان من حرس السجن إن ابنك يختلف إلى الحسن ولعله أن يكون فقال أي خير يكون في ابني وقد أصيبت أمه من غلول وأنا أبوه وقد أصبت أمه من غلول لا حول ولا قوة إلا هذا كما يقولون الأب صقر عياله حول ولا قوة إلا بالله. ذكر هذا في المحشي عندك في أخبار عمرو بن عبيد الدارقطني ولا ما ذكر أنه رواه؟ يقول أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد فقط الله المستعان. نعم أي ثقة أي متى وفاته؟ الله المستعان الله المستعان. هذه شبه وردت على بعض الرواة إن كانوا من أهل العلم، وهذا في يبين خطر الشبهة أن تتمكن لو وردت على الإنسان حتى لو كان عنده علم لم يدفعها به تتمكن منه. ولهذا فرقوا بين داعية البدعة وبين غير الداعية، ومن صور التفريق الفرق بين المبتدع المتهم وبين المبتدع الذي يعلن ببدعته، على أنهم قبلوا رواية بعض المبتدعة كعمران بن حطان، وحال حالة استثنائية، فإن عمران يقول بقول الأزارق وهو تولاهم أو تولى الأزارقة، استغفر الله، يقول بقول الصفرية حتى نافرته الصفرية تبرأوا منه وهو داعية، لكن مع ذلك هو من رجال الصحيحين، لأن الكذب عند الخوارج كفر. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا معاذ بن معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل فقال ألا تعجب من فلان يزعم أن تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ. فقال عمرو بن عبيد لئن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم وما على الوحيد من لوم، يعني في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا. الوليد بن مغيرة بن مغيرة والد خادم الوليد، أعوذ بالله، ما عليهم لوم ما عليهم شرها، يعني مجبورين، وهذا نفي أن يكون ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ، هذا نفي القدر، أعوذ بالقول القدري. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثني معاذ بن معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل يقال له عثمان بن خاش وهو أخ السمري فقال يا أبا السمري بالسين. نعم نعم. فقال يا أبا عثمان سمعت والله الكفر اليوم. قال لا تعجل بالكفر. هاشم الأوقص يقول إن تبت يدا أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا لسنا في أم الكتاب، والله يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فسكت عمرو هنيهة ثم أقبل علينا وقال فوالله لئن كان القول كما يقول فما على أبي لهب من لوم ولا على الوحيد من لوم. قال عثمان هذا والله الدين يا أبا عثمان. أعوذ بالله أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله. يقول عثمان بن خاش أعوذ بالله. نعم. أخبرنا القاسم الجعفري قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا القاسم بن أبي سفيان المعمري قال حدثنا الحارثي عن ابن عون عن ثابت البناني أنه قال رأيت عمرو بن عبيد في النوم يحك آية من المصحف فقلت ما تصنع فقال أثبت مكانها خيرا منها. أخزاه الله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال حدثنا عاصم الأحول قال جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه فقلت يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ قال يا أحول ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم، فجئت من عند قتادة وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسك عمرو بن عبيد وهديه، فوضعت رأسي بنصف النهار فإذا أنا بعمرو بن عبيد في النوم والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله، قلت سبحان الله تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها، فتركته حتى حكها فقلت له أعدها، فقال إني لا أستطيع. وهذا فيه أن المؤمن لا يغتر بعبادة ونسك المبتدع، فإن تنسكه وعبادته ليس دين على صلاحه. ولهذا الخوارج لم يبلغ الصحابة رضي الله عنهم في علوهم وفي عبادتهم شأنهم، ومع ذلك ما نفعته، بل هذا من أعظم ما يكون من الانخداع به. وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ينخدع بهم وبهديهم وسلوكهم ويظن أنهم على خير، مثل العوام الحين من اللي يقدمون للصلاة أطول الناس الحيه، ولا لا؟ هذا ميزان، هذا مهم ميزان حق، ليس هذا الميزان وميزان حق. فلا ينخدع الإنسان بالمظاهر، وهذا ما هو فقط في أمر الديانة، حتى في أمور الدنيا لا ينخدع بالمظهر. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن لا يجلد السكران من النبيذ، قال كذب عمرو، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. هذا إما وهم وإلا كذب، إما وهم أو كذب، وهو إلى الكذب أقرب. ولهذا جمع الدارقطني الحافظ جزءا في أخبار أبي عثمان عمرو بن عبيد القدري، عمرو بن عبيد بن باب القدري، وهو من الموالي، وقد تركوه لبدعته. ولهذا انظروا يروي عن الحسن البصري خلاف ما يقول، لأن الحسن خصم له، أعوذ بالله. وعندي أن عمرو بن عبيد هو اللي يحرك واصل بن عطاء، فإن واصلا لم يعرف له قول بعد هذا، إنما نسب لواصل بدعة المعتزلة، لكن عمرو هو الذي أثرت عنه المسائل الجليلة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. فأخبرنا القاسم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا كامل بن طلحة قال جثوت على ركبتي فقلت لحماد بن سلمة يا أبا سلمة ما لك رويت عن الناس كلهم وتركت عمرو بن عبيد؟ فقال إني رأيت في المنام يوم الجمعة كأن الناس يصلون إلى القبلة ورأيت عمرو بن عبيد يصلي إلى غير القبلة. نعم. ذكر علي بن الربيع المقرئ رحمه الله قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا أحمد بن موسى قال قال لي محمد بن عمرو بن رومي قال أخبرنا أحمد بن موسى قال مر عمرو بن عبيد على أبي عمرو بن العلاء فقال له عمرو يا أبا عمرو كيف تقرأ وإن يستعتب؟ فقال أبو عمرو وإن يستعتب بفتح الياء. نعم بفتح الياء. فما هم من المعتبين بفتح التاء؟ فقال له عمرو ولكني أقرأ وإن يستعتب بضم الياء. فما هم من المعتبين بكسر التاء؟ فقال أبو عمرو ومن هنالك أبغض المعتزلة لأنهم يقولون برأيهم. بحرف شكل القرآن يوافق مذهبه. وهذا كما جاء إما عمرو بن عبيد أو غيره لأبي عمرو بن علاء أو بشرا المريسي. الشك مني الحين. يقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما على هذا النحو ليكون الله هو المكلم وموسى هو المكلم. فقال أبو عمرو بن علاء هب أني فعلت ذلك. كيف تصنع بقوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال فهرب. فهي خليقة بعمرو في تغيير تشكيل المصحف وإن كان رسمه محتمل. أي نعم. أحسن الله إليكم. وروي أن أعرابيا جاء عمرو بن عبيد فقال له إن ناقتي سرقت فادع الله أن يردها علي. فقال اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها عليه. فقال الأعرابي يا شيخ الآن ذهبت ناقتي وأيست منها. قال وكيف؟ قال لأنه إذا أراد ألا تسرق فسرقت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع، ونهض من عنده منصرفا. قال ما في خير، هذا ما بصاحي، هذا عامي أعرابي. الحمد لله كشف بدعة عمرو بن عبيد. نعم صلى الله عليه. لأن عمرو يقول أن الله لا يخلق الشر، ما يقدر الشر، إذا معناه في كلام الأعرابي يقع في ملك الله ما لا يريده، تعالى ربي عما يقولون. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد يعني بن عامر قال حدثنا حرب بن ميمون الصدوق المسلم عن خويل يعني ختن شعبة حاء. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا سعيد بن عامر عن حرب بن ميمون ابن ميمون صاحب الأغمية عن خويل ختن شعبة قال كان شعبة ختنه على أخته قال كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو وقد دخل عليه ابنك؟ قال ابني. قال نعم. فتغيظ الشيخ قال فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ قال كان معي فلان. قال فجعل يعتذر فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. واللفظ لحديث زياد. الله المستعان. عد الكبائر دون هذه البدع المغلظة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا زافر قال أخبرنا ابن المبارك عن عبد الله بن مسلم رجل من أهل مرو قال كنت أجالس ابن سيرين فتركت مجالسته إلى قوم من المعتزلة فرأيت في المنام أني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك مع من جلس؟ إنك مع قوم يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التعبير كيف بنى. فإنه أول جنازة النبي بأنها سنة، والجنازة وش حالها؟ الدفن. فأولها على أنه جالس قوما شأنهم إماتة السنة. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا علي بن أحمد بن الجهمي الكاتب قال حدثنا أبو سعيد علي بن الحسن القصري قال سمعت أبا الهذيل يقول قال المأمون لحاجبه يوما انظر من بالباب من أصحاب الكلام، فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي، وعبد الله ابن إباض الإباضي، وهشام بن الكلبي الرافضي. لا حول ولا قوة إلا بالله، وش جمع ذولا؟ أعوذ بالله. أبو الهذيل العلاف هذا أعوذ بالله معتزلي جهمي، عبد الله بن إباض هذا من الخوارج تميمي، وهشام بن سالم الكلبي هذا رافضي. نعم. فقال المأمون ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا وقد حضر. المأمون هذا عارفهم الله يخلف، ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا وقد حضر. أعوذ بالله. إذن يعرفهم. طيب كيف استرق لهم؟ دل على أن المأمون عنده علم، لكن استرق لهم لما غلبوه في هذه الشبه، جالسه هؤلاء ونفر من المأمون أهل الإيمان فغلبوا عليه، وكان ما كان من هذه البلايا، لأن أهل الإيمان كانوا يقدرون ويحبون الأمين عليه، وهو يحب البحث والجدل والنظار. ومن دلالة ذلك أن ما عنده عقيدة كما عند هؤلاء أنه أنصف الكناني، أنصفه لما غلب بحجته وقوته بشر المريسي وابن أبي دؤاد، إلا إن كانت العقيدة استقرت عنده بعد ذلك لما حمل الناس على القول بأن القرآن مخلوق. الله أعلم. وأحمد رحمه الله أمسك عن تكفير المأمون. وأبو الهذيل العلاف كان من كبار النظار، وكان الإمام أحمد يذمه جدا ويجعله من الجهمية، لأنه كان يكفر الجهمية. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية لما ذكر مقالات جهم وقضى وقضى إلى أن قال وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. هذا منع التسلسل في الماضي والمستقبل. ثم قال وتلطف العلاف من أتباعه. العلاف هو من؟ أبو الهذيل. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. قال إن ليفنى ما هو بذوات أهل الجنة وأهل النار، إنما حركاتهم منعا للتسلسل كما يزعمون. ففيه أن أبو الهذيل العلاف وهو زعيم فرقة الهذيلية زعيمهم أبو الهذيل العلاف، وهي سابقة على فرقة الجبائية، من أشرسه المعتزلة، وهو يميل إلى قول المعتزلة. ومرنا في الإيمان قول أبي الهذيل العلاف وأبي الحسين الصالحي المعتزلي أنهم يقولون في الإيمان مقالة جهم، أن الإيمان هو المعرفة، فهم إلى الجهمية أقرب. ومن المملحات ونحن ندرس معنى واحد في غفلة، فذكرت الهذيلية وزعيمها أبو الهذيل العلاف والهذيلي والهذيلية، ولا لهم من أقاربهم ناس قالوا الهذيلي، قال أفرأ الخوالة ترهم خربطين، راح حطهم على من؟ على جماعتها الذين تطابق أو تقارب اسمهم مع اسم هؤلاء. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا وهب بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن يوسف بن أبي المنتاب قال حدثنا سلم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قال قلت ما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم. من شر من الآخر، الرافضة ولا القدرية؟ كلهم في باب. ليه؟ هي ما فيه إلا جوابين، يا هذا يا هذا. طيب والرافضة؟ وذلك كفار. ها؟ أي الرافضة. ها شيخ أحمد فصل، احنا نلبس هي. ها هذا التفصيل خاف من هذا تمحل. ها شيخ بريك شيخ هؤلاء في القدرية شركهم في الربوبية. أي هؤلاء في باب وهؤلاء في باب. أي ها شيخ محمد ها شيخ عبد الله. قلت القدرية. أي ها شيخ محمد لا مهملك أنت، أنا مخليك المسائل الكبار يا أبو ناصر، هذه دونك سلمك الله. ها أي والله أعلم أنه كان في أول الأمر هؤلاء شر من وجه وأولئك شر من وجه، ثم بعد القرن الثالث تحمل الرافضة قول القدرية فإنهم يقولون بقولهم القدر، فجمعوا السيئتين والخطيئتين. نعم، ولهذا هذا الكلام في ذاك الزمن اللي هؤلاء شر من وجه وهؤلاء شر من وجه، لأنه في المئة الثالثة منهم من يجعلها في وسطها ومنهم من يجعلها في آخرها، تحملت الإمامية الرافضة قول المعتزلة القدرية. ردها مرة أخرى. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا وهب بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن يوسف بن أبي المنتاب قال حدثنا سلم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قال قلت ما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم. وهذه الرؤية المنامية توافق الواقع، فهؤلاء شر من هؤلاء ولك شر من هؤلاء من وجه دون وجه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة. الله أعلم أن هؤلاء العلماء يهتمون لهذا الأمر فينعكس هذا في منامهم، وقد يجعل الله عز وجل لهم تنفيسا بأن يرون ما يؤكد ويرسخ فيهم الاعتقاد، وإلا رؤية النبي في المنام هنا حق إن كان المرء هو النبي، لكن لا ينبني عليها وحي، لا ينبني عليها وحي أو حكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج أنه قال رأيت ابن أبي نجيح في النوم في المنارة قائما يقول ما لقيت شيئا مثل الذي لقيت في القدر. اللهم استعان. ابن أبي نجيح كان عنده خلط في القدر، وهو مضاعف ابن أبي نجيح الذي يروي عن من؟ عن مجاهد، وفيه تضعيف. شوفوا الكلام عليه في عند الحافظ بن حجر ابن أبي نجيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عمران قال أخبرنا محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا الحسين بن يحيى قال سمعت الفضل بن مروان يقول كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحدث وكنت أمضي معه إليه فقال يوما حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا فقال المعتصم أما تدري أن القدرية مجوس هذه الأمة فلم تروي عنه؟ قال لأنه ثقة في الحديث صدوق. قال فإن كان المجوسي ثقة فيما يقول أتروي عنه؟ فقال له علي أنت شغاب يا أبا إسحاق. من ذكر المعتصم هنا؟ ذكر المحاشي شيئا؟ ترى ما أقول خليفة، خليفة دون ذلك، خليفة عسكري خواله الترك، وهو الذي جاء بعد المأمون وجاء بعده الواثق بالله، وفي حال هؤلاء الثلاثة محن أهل السنة حتى جاء المتوكل فأزال الله به المحنة. ذكر من هو المعتصم؟ عندنا لم يذكر شيء. ها؟ شفاه يا أحمد المعتصم؟ نعم، عند الخطيب في الكفاية وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الرمادي قال حدثنا نعيم قال أخبرني حسين بن الحسن قال سئل ابن عون عن عمرو بن عبيد فقال حدثنا مسلم البطين قال قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنه لن يهدوكم وقد ضلوا. هذا فيه إنزال حكم أهل الكتاب في مثل عمرو بن عبيد، في إلا إن كان أصله منهم لمحتمل. الله المستعان. لقيت ابن أبي نجيح وش يقول؟ منه حافظ في التقريب. طيب صالح فقط هذا، ما ذكروا شيئا في كلام القدر. وش عندك يا شيخ؟ من رؤوس دعاة القدرية. الله المستعان، الله المستعان، الله يعفو عنا وعنه، الله يعفو عنا وعنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وصلى وسلم. كتاب أخبار عمرو بن عبيد عندك؟ من عنده منكم يا مشايخ؟ جزء يسير للدارقطني. كان موجود في ها موجود كاملا تروحوا لي على الإيميل جزاك الله خير. ما برابط أو ما يروح لرابط زين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي من الرؤيا السوء في من المعتزلة. قد مضى فيما قبل قصة عمرو بن عبيد في الرؤيا ما رواه ثابت بن أسلم البناني الزاهد وعاصم بن سليمان الأحول وحماد بن سلمة. وسمعت أبا أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرائضي رحمه الله الشيخ الصالح الأمين الثقة يقول غير مرة: كان رجل ضرير من أهل القرآن يقرأ علي وأثنى عليه أبو أحمد خيرا، فقال لي بعدما مات الجعد لعنه الله: قد رأيت رؤيا. فقلت: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأني كنت في مسجد وفيه جماعة من الناس يريدون الصلاة، وقد قام الإمام ليقيم الصلاة، فدخل رجل من برا وأسر إليه شيئا، فالتفت الإمام وقال: قد مات جعد لا رحم الله جعدا، وحشى قبره نارا وراح المسلمين منه. قال الشيخ أبو أحمد: قلت له: تعرف هذا الرجل الذي رأيت له الرؤيا؟ قال: لا والله ما أعرفه ولا سمعت باسمه إلا في الرؤيا. قلت: هذا من متكلم المعتزلة وقد مات في هذه الأوقات. يعني الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، وهو لا يعرفه، رأى في المنام أن الإمام يقول: قد مات جعد لا رحمه الله، وحشى قبره نارا وأراح المسلمين منه. والجعد بن درهم هو الذي تلقف عن خليط من أهل الملل قبلنا مقالة النفي، حتى قالوا إنه أخذها عن بيان بن سمعان، وبيان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، كما ذكر ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وذكرها شيخه. وقد قبض خالد بن عبد الله القسري أمير العراق، وكان في بلد واصل لأنها هي العاصمة في ذلك الوقت قبل بناء بغداد، قبض على جعد بن درهم وضحى به في يوم الأضحى سنة 123، وقال في خطبته: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وجاء به مربوطا إلى أسفل المنبر ثم نزل فقتله. وشكر أهل الإيمان فعله، ولم يشكر فعله أهل الشنآن، فقالت المعتزلة: إنما قتله لأنه خالفه في الرأي، أو أنه خاف أن يثير الناس عليه، وأصبح يرددها ويطنطن عليها المستشرقون وأذنابهم. أهل الإيمان شكروا للخالد بن عبد الله القسري مع أنه جبار وصلف، لكن شكروا له هذا الفعل، لأنه قال: فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وإنما قتله لما أفتى الناس، أفتى العلماء في زمنه بكفره. يقول ابن القيم في مقدمة النونية لما ذكر العقيدة وتغزل بها، قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني يوم الأضحى، إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. والجعد هو مؤسس مذهب الجهمية في تاريخ المسلمين، وإلا فالمعتزلة سابقون له، المعتزلة سابقون للجهمية، لكن بعد في أثناء المئة الثانية وآخرها دخلت المعتزلة في الجهمية في باب الصفات. نعم. طيب يقول الشيخ: مر علينا قصة عاصم الأحول وغيره في رؤيا عمرو بن عبيد، وش يا طامي؟ مرت علينا ولا ما مرت؟ عاصم الأحول لما رأى في المنام عمرو بن عبيد الخدري. ها يا فلاح، ها يا شيخ سرحين، لما رأى في المنام أنه في المسجد وكأن عمرا يحك آية، قال رأيت تتحك، قال بحط متى بدالها خير منها، فلما عجز حتى عجز أن يردها. هذه رؤيا منام رآها عاصم كما ساق لنا ذلك المؤلف قبل قليل. نعم. ها من يقوله؟ أصبر خلنا نقيدها، هذه فائدة. يقول: سمعت الفضل بن مروان يقول: كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحدث. يقول: هو الخليفة؟ هذا من يقوله؟ الخطيب البغدادي؟ في أي موضع؟ أيوة. المعتصم هو الخليفة، ها؟ لكنه قبل أن يليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله: وسمعته يقول رحمه الله غير مرة يذكر أبا حامد المرور المروردي يثني على عمله ويطنب في فضله وحسن صورته وجملته، فقال: رأيته في النوم وكأنه على سطح مسجد قاعد وحوله جماعة وسخة ثيابهم كأنهم يشبهون غلمان البزارين، وبين يديه طبق عليه عود يلوكه بلسانه، وقد اسودت جلدة وجهه بعد حسنها ونضارتها في حياته، فلما نظرت إليه أنكر نظري، وكأنه خيل إليه أني أتأمله لما أعلم مما كان يرمى به من بدعته، فقال: إنا لا نظلم الله. فقلت: ألا لعنة الله على الظالمين. فهم الذين حواليه بسوء يوقعونه بي، فقرأت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخذت أشير بإصبعي، وكان رحمه الله يشير في اليقظة كذلك، وانتبهت. اللهم المستعان، اللهم المستعان. سياق ما روي أن مسألة القدر متى حدثت في الإسلام وفشت. حدثنا مهدي بن محمد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن أحمد بن دلويه حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. قال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. فسماه دين، التكذيب بالقدر وإنكاره دينا عند أهله، عقيدة يعتقدونها، ثم قال: لعن الله ديننا أنا أكبر منه. أبو حازم الراوي عن عمرو بن شعيب، يعني أنه إنما حدثت البدعة بعده، إنما حدثت هذه البدعة بعد أبي حازم، أي بعد ولادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك عن عطاء أنه قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه فقلت قد تكلم في القدر قال أو قد فعلوها فقلت نعم فقال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أولئك شرار هذه الأمة. إذا ظهروا في أواخر عهد الصحابة ابن عباس ممن تأخر 74 وسبق لنا أنهم أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن جاء ابن عمر يسألانه فهذا الظهور والله أعلم بعد السنة بعد 60 أو بعد 65. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال أدركت الناس هاهنا وكلامهم وإن قضي وإن قدر وإن قضي وإن قدر. الناس هاهنا يعني في البصرة. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال أدركت الناس وما كلامهم إلا إن قضي وإن قدر. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله نعم يقولون الناس يعني العلماء وإن قضى وإن قدر يعني ردا على القدرية المنكرين لأن الله يقضي ويقدر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن عثمان بن عبد الله أنه قال أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الديلي. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الحسن بن محمد أنه قال أول من تكلم في القدر حين احترقت الكعبة قال قائل كان هذا من قضاء الله أن احترقت الكعبة فقال آخر ما كان هذا من قضاء الله. ولهذا هذه المسائل حتى لا ينبغي أن يخوض بها العوام لأن العامي ينقدح في ذهنه شيء فيعبر بلسانه ما يزيد على من قدح في ذهنه ربما يكفر وهو ما أراد الكفر إنما أراد أن ينفي المعيبة. فلهذا لما حصل هذا التجاذب جاء بعده القول بالقدر. متى انحرقت الكعبة؟ برمي الحجاج بن يوسف لها لما حاصر عبد الله بن الزبير. نعم. وحرق الكعبة شيء عظيم على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال سمعت حوشب يقول لعمر بن عبيد في حياة الحسن ما هذا الذي أحدثت قد نبت قد عندك في حياة الحسن. إيه نعم. إيه. عندنا في حبوة في القبيح. نعم. ما هذا الذي أحدث قد نبت قلوب إخوانك عنك هذا الحسن انطلق حتى نسأله عن هذا الأمر. قال كسرها الله إذن يعني رجليه. أعوذ بالله. إيه؟ بغض أهل الإيمان وأهل السنة علامة البدعة والهوى. شو كسر الله رجلي ولا أذهب للحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حزم عن عاصم الأحول أنه قال كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد فجثوت على ركبتي قلت يا أبا الخطاب وإذن الفقهاء ينال بعضها من بعض. قال يا أحول رجل ابتدع بدعة تذكر بدعته خير من أن يكف عنها. قال فوجدت على قتادة فوضعت رأسي فإذا بعمر يحك آية من القرآن قلت ما تصنع؟ قال إني أعيدها. قال فحكها قلت أعدها؟ قال لا أستطيع. والذي يتكلم في أهل البدع تحذيرا منهم وتشنيعا لقولهم هم أهل العلم، ما هو بصغار الطلبة لأغراض في أنفسهم أو لمصالح يحصلونها. هذا الأمر متروك للعلماء كما كان فيه هؤلاء الكبار في زمنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد إجازة قال أخبرنا أحمد بن محمد بن داود بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان رضي الله عنهما حتى نشأ هاهنا حقير يقال له سنسويه البقال. قال وكان أول من تكلم في القدر. قال حماد ما ظنكم برجل يقول له ابن عون هنا حقير؟ وسنسويه كأنه من المجوس من أهل فارس، ويأتي في بعض الروايات أنه سوسن النصراني. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا أحمد إجازة قال أخبرنا أحمد بن محمد بن داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا معتمر عن يونس بن عبيد أنه قال أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة. شوفوا من هو هذا اللي في بني عوافة؟ ذكر المحشي عندك أحد؟ شوفوا يا أخوان. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن إبراهيم المستملي قال حدثنا السراج قال حدثنا محمد بن الحسن بن بيان قال حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير أبو عبد الله قال أخبرني أبي قال كنا جلوسا عند هشام بن عروة فذكروا له إبراهيم بن أبي يحيى المديني قالوا يا أبا المنذر إنه حافظ الحديث، فقال مولى أسلم؟ قالوا نعم إلا أنه قدري. فقال هشام بن عروة لعن الله دينا أنا أكبر منه. الله المستعان. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي يقول أول من هذه كلمة نيرة من الأوزاعي رحمه الله، هذه كلمة نيرة وهو عاصر هذه الفتن. نعم. سمعت الأوزاعي يقول أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. إذن غيلان الدمشقي أخذ مقالته عن معبد، ومعبد أخذها عن هذا الرجل، إن كان هو سوسن النصراني أو أنه رجل آخر يقال له سيسويه، فاحتمال أنهما اسمان لشخص واحد أو أنهما شخصين مختلفين، هذا نصراني في أصله وذاك أصله مجوسي. ومعلوم أن الشعوبيين لا يزال فيهم غلظة وحقد وحنق على الإسلام وأهله، كما كان من ابن سبأ في بدعته الشنعاء، في بدعتيه الشنعة الخوارج ثم الروافض. وجدت شيء في بني عوافة؟ أي وجدت من هو؟ أي وأنت يا إبراهيم؟ نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يختم لنا ولكم المسلمين بخاتمة السعادة، فيحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وبأسمائه الحسنى لنا ولكم وجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.